على مسألة الكفالة صحيح، وتكلمنا عن رهن المبيع وانتهينا منها. خطاب الضمان، خطاب الضمان، وقلنا مصروفات توثيق الرهن، كل ذلك كل هذه المسائل تكلمنا عن خطاب الضمان. هو يعني هو تعهد من المصرف مثلا. خطاب الضمان كثيرا ما يحدث إلا يعني لا يحدث إلا من المصارف، هو تعهد من المصرف بقبول دفع مبلغ معين لدى الطالب إلى المستفيد في ذلك الخطاب، نيابة عن طالب الضمان عند قيام الطالب بالتزامات معينة قبل المستفيد. طبعا هذا الكلام مستفيد وطالب، احنا عندنا ثلاثة صور، او عندنا قول اشخاص ثلاثة، مصرف هذا سيكون الكفيل الحميل، وجهة شركة من الشركات، ومقاول مهندس. تخيلنا الثلاثة. طيب ممتاز، هذا صاحب الهندسة. عندنا المصرف هذا هو الوسيط، اجعله في المتصف هكذا. هذا المهندس لا يعبر الى الشركة التي يعني يأخذ منها ويربح منها الربح الكثير في عمل معين بينهما، لا يستطيع ان يمر اليها الا بهذا المليء، هذا طالع واخد نازل واخد المليء هذا. طيب، فاذا عندنا خطاب الضمان هيكون من الذي الطالب هو الشخص. طيب، وسيطلب الضمان من المصرف لحق من المستفيد هنا؟ ها الشركة. خلاص، يبقى التعريف ماذا نقول؟ نقول تعهد من المصرف بقبول دفع، يعني هيدفع عن هذا الرجل. صورة المسألة هنا، جاءت مناقصة لبناية ألف فيلا، جاء المهندس فقال له يعني انا الحمد لله المجلس اكثره مقاول، خليتهم هو مهندس مقاول، ما سابوا لكم حاجه، ما كل المهندسين اشتغلوا مقاولين، عاملوا مقاولين. طيب، فسياتي هو الان ليتعاقد مع هذه، والحمد لله المجلس اكثره هندسه يعني. طيب، فهو اتفق معها على بناء الالف فيلا هذه في خمس سنوات، في مده لمده خمس سنوات. طيب، بمبلغ معين وبمواصفات معينه، والاستشاري المتوسط اتى بالرسومات، والمساله اتفقوا عليها اتفاق تام على الرسومات المدخوله والغير المدخوله، المهم اتفقوا على اتفاق معين، وان المده المحدوده بينهم كذا، والمواصفات التي يعني اتفق عليها كذا. هنا الان الشركه ستلتزم. طيب، وتريد التزام المقاول، لان اي تاخير او اي تلاعب بالمواصفات سيضر. فحتى تقبل الشركه ان تعطي المناقصه لهذا، لابد ان تقول له ايه، نحن في زمان نحتاج فيه الى ضمان، لا سيما وانتم تعرفون المقاولين، لا اقول المهندسين، وتعلمون ما عمل المقاولين، تعلمون ما عمل المقاولين. فإذا قال له نحن لا يمكن أن نجعل العطاء يرسى عليك إلا بشرط وقيد. ما هو الشرط والقيد؟ قال ضامن يضمن لك. قال أخي، قال أخوك هذا إن شاء الله نصلي عليه الجنازة في الليل، نحن نريد مؤسسة، هذه المؤسسة ضامنة لنا، نستطيع أن نقاضيها فنأخذ حقنا. فلا مؤسسة إلا المصارف، سواء بنوك ربوية غير ربوية، سواء إلا المصارف. فهنا يأتي الرجل يقول له إذا من ترضى؟ قال المصرف. المصرف يأتي ويقول نعم أنا سأعطيك خطاب، ما مفاده أنني ملتزم أمامك بإيش؟ بالضمان هذا الرجل، أي إنقاص في مدة، في مواصفات، في أي ضرر سيقع أنا الذي. فهم يتفقون على مبلغ معين، فيكون خطاب الضمان هنا على على على قسمين، خطاب ضمان ابتدائي وخطاب ضمان انتهائي. طب الضمان الابتدائي في ابتداء العمل، هو اول ما يبدا لن يبدا بصرح عظيم، البدايه خفيفه، فيبتدي يعطيه خطاب ضمان بجزء من الماده التي اتفق عليه، بجزء صغير منها. ثم بعد ذلك عندما يدخل في العمل والجديه تاخذ يأتي المصرف فيعطيه خطاب ضمان. ضمان ايش؟ انتهائي. ده خطاب ضمان، ضمان ابتدائي، يعطيه خطاب ضمان على الانتهاء. يعني وهذا الخطاب الضمان هذا يعطيه خطاب ضمان بكلية المبلغ او باغلبية المبلغ الذي كان بينهم على الخمس سنوات. هذا بالنسبة للتصوير حتى يتصور طالب العلم خطاب الضمان. المصرف يعطي خطاب الضمان لمين؟ لهذه الشركة حتى يستفيد هذا الرجل. او ان كان المسألة على بيع او شراء اجهزة، وهذه الاجهزة بمبالغ طائلة وهي كثيرة جدا من باب التجارة، ايضا لا ترتضي الشركة التي في بلد عبر البحار والانهار، لا يمكن ان تعطيك الا ان ايش؟ ان تجعل وسيطة بينهما حتى اذا شحن لك البضاعة يضمن المال من ايش؟ من المصرف. هذه فائدة خطاب الضمان. وانت ترى الان ان خطاب الضمان الناس يحتاجون اليه حاجة عظيمة جدا، وان الامر فيه ما فيه من رفع البلاء والمشقة على الناس. فاذا لا يمكن ان نقول بان خطاب الضمان حرام بهذه الطريقة ولا بهذه السهولة بحال من الاحوال. لعم وطم، هذه عمت به البلوى. فلنا ان نقول الاصل في خطاب الضمان هو ضمان. الضمان يعني كفالة. يبقى اذا الاصل في الضمان الايش؟ الحرمة. لان الكفالة الاصل فيها في الشرع الايه؟ الحل. وش الدليل؟ وش الدليل؟ ان تأتي بكفيل هذا على الحل. ايش الدليل؟ دعك، انا خلينا في الجواز الشرعي الان، انا اريد الدليل على الجواز الشرعي. قال وانا به زعيم. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، وهو من عقود الارفاق، فهو يوافق مقاصد الشريعة. والاصل في المعاملات الحل. كل هذه أدلة مجيشة على جواز الضمان. واحنا قبل ذلك لما فسرنا الضمان قلنا الضمان معناه ايه؟ ضم ذمة الكفيل لايش؟ لذمة الاصيل، بحيث بان هذا المستفيد له ان يرجع الى اي الذمتين، يرجع الى المصرف او يرجع الى الاصيل. فهمنا خطاب الضمان؟ طيب اذا قلنا خطاب الضمان على الجواز الشرعي، وهو باتفاق ان خطاب الضمان على الجواز، ما لكم؟ وش اللي فيه عندكم؟ ما الذي يشوش عليكم؟ اصبر يا شيخ. قالوا الذي يشوش علينا انه ظهر جديد. قلنا ما الجديد؟ قال المصرف كان تقيا نقيا يحسن الى البشرية بأثرها، حتى انه يحسن لورق الشجر، لكن مقابل الاحسان يقول سامحوني احتجت الى مقابل الاحسان ايه؟ احسان. يعني لن تجد مصرفا يفعل لك ذلك بالله لله كما يقولون، سيفعل ذلك مقابل النفع الذي سيجره او يأتيه هذا النفع. فاذا المصرف سيأخذ ويطلب مالا واجرا من هذا الرجل، صحيح ولا لا؟ حتى يعطي خطاب الضمان، حتى يضمنه امام الناس، انه يقول له انت الان عملك متوقف علي ولا ثقة فيك بحال الا بي، فانا الان اريد اجرة على ذلك. يبقى اذا المسألة التي نبحث فيها هنا هي الاجرة على الكفالة، الأجرة على الكفالة. إذا تكلمنا بالتأصيل الشرعي، أنا دائما أقول لكم في المعاملات المعاصرة أهم شيء هو التخريج، أهم شيء هو التخريج، وأهم منه بمراحل هو التأصيل. إن لم يكن تأصيل كيف يكون تخريج؟ هو التخريج معناها التصور المعاصر لهذه المسألة، ولا يكون تصورا إلا بعد التأصيل. طيب إحنا قلنا التأصيل أنه ضامن، أنها ضمان، والأجرة على الضمان ها الأصل فيها عند باتفاق الأئمة أنها إيه؟ لا تجوز، أنها لا تجوز باتفاق الأئمة الأربعة. قالوا الأجرة على الضمان لا تجوز، الأجرة على الضمان لا تجوز. ليش؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه من القربات، والأصل في القربات أن ألا تطلب الأجر فيها إلا من الله جل وعلا، أنها قربات، والأصل في القربات ألا تطلب الأجر فيها إلا من الله جل في علاه. أما قال إن سلم اشفعوا وتؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فهذه المسألة. المسألة الثانية أنه لو الدليل الثاني على المنع، قالوا أن الكفالة إذا طلب المال أو الأجرة في مقابلة هذا الأمر ففيه مفسدتان. المفسدة الأولى أنها ستقف كل عقود الإرفاق، يعني هو خالف مقصود العقد، مقصود العقد هو الرفق بهذا الرجل، فإن طالبه بالمال فما رفق به. يبقى إذن خالف مقصود سرعة، مقصود ها مقصود الشر العقد، مقصود العقد وهو الإرفاق. الأمر الثاني أنه سيدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل، سيدخل في باب أكل أموال. وإلا سنقول على أي شيء أخذت أنت المقابل، هذه بالضبط أنه أخذ المقابل على الوجاهة، قال ما وثقوا فيك إلا بوجاهتي، فأخذ المال على الوجاهة، وبيع الوجاهة لا يجوز، بيع الوجاهة لا يجوز. بهذا التأصيل العام في مسألة الأجرة على الضمان، اتفهمت؟ لهذا التأصيل. نرجع بقى الآن على مسألة الكفيل يأخذ الأجرة أو لا، نرجع بقى الآن على التخريج. الآن نتكلم على الكفيل، الكفالة، نخرجها في الوجه المعاصر اللي هم يقولون تسميها خطاب، خطاب ضمان. فخطاب الضمان المخرج على هذه الكفالة هل يأخذ حكمه أم لا؟ هل التصور فيه صحيح أم لا؟ نقول الآن خلينا نتصور المسألة. هنا هذا المصرف قال أنا أتكفل بالدفع عن من؟ عن الشخص، صحيح ولا لا؟ فله صورتان، هذا التخريج الصحيح الذي نتكلم عنه، لأن المعاصرين لما اختلفوا بسبب التخريج. نقول إذا أردنا تخريج المسألة بخطاب الضمان، هو المسألة بأسرها أن المصرف قال له إن جاءت المدة وحدث الضرر وتخلف الرجل نحن سندفع عنه هذا المال، طالبنا ونحن سندفع عنه هذا المال، متصورة؟ طيب إذا دفع عنه هذا المال له، لها صورتان لا ثالثة لهم، إيش هي؟ عشان تخرج، خرجنا خطاب الضمان صار الرجل كفيل، وكفيل في إيش؟ في الأداء، صحيح ولا لا؟ إذا خرجناه وقلنا بأن هذا تخلف، إذن المصرف لابد أن يلتزم بالذي وعد به لمن؟ للطرف الثالث بأنه سيدفع عن هذا الأصيل. التخريج هنا في هذا الباب له صورتان لا ثالث لهم، إيش هو؟ ما شاف فهلاوي، عشان أنت يعني ليتك تلتزم في الدروس عشان الفهلاوي تخلص وتبقى بالأثر، ممتاز. هذه فهلاوي جيدة جدا توقفنا على التأصيل العام. ممتاز، هذا هو. شوف الفهلوة جابت الرجل للمسألة الأقرب، إما أن يكون له حساب أو لا يكون له حساب، خرجها بقى فقهيا، يكون له حساب أو ليس له حساب، خرجها فقهيا بقى. باشمهندس شجبها باشمهندس، خرجها سميها فقهيا. لا استاذ موسى، الاماكن الفقه. فالان الفهلوي اتى بشيء صحيح، وقلنا الاخر اتى بها صحيح، اما له حساب او ليس له حساب، سميها فقهيا، ممتاز. بس ائتي بقى بالاخر بقى باشمهندس. نعم خلاص، انتما فرسان المذهب وفرسان المسجد، نعم صحيح. احنا من خرجنا نقول له حساب او ليس له حساب، لو له حساب يبقى المصرف ليس له اي عمل غير ان هو ايش؟ يؤدي عن الاصيل. اذا ادى عن الاصيل هذا عمله، وتوصيف الشرعي ان يكون وكيلا في الدفع، وكيل. الرجل ماذا اعطى والاخر اعطى، ادى وكيل. طب ليس له حساب، صار ايه؟ صار كفيلا، صار كفيلا، مفهوم؟ يبقى إذن هنا على التخريج اختلفت الأقوال، على التخريج اختلفت الأقوال. فمنهم من قال جاز الأخذ الأجر على خطاب الضمان لأنه صورها بأنها أجيبه بقى وكالة، لأنه وكيل في الأداء، والوكيل في الأداء يجوز له أن يأخذ إيش؟ الأجر، كأنها إيجار استأجره أن يمشي هذه المسافة ويعطيه المال وينتهي الأمر، صحيح. ومن خرج على أنها كفالة قال إيش؟ قال لا يجوز، قال لا يجوز. ليش لا يجوز؟ سنبين الآن. طيب، وبعضهم توسط قال بل خطاب الضمان له الصورتان معا، كفالة وإيش؟ ووكالة، كفالة ووكالة، وله أن يأخذ الأجر من جانب الوكالة وليس له أن يأخذ من جانب الكفالة. طب ما أنت أعطيته، أنا من يعني هي المسألة أين أذنك؟ فأعطيته وأعطيته. قال لا، ما هذا التمثيل الصحيح، فهو قد يكون وكيلا وقد يكون كفيلا. فقال نجمع الاثنين، هو كفيل وكيل. والصحيح الراجح انه لا بد ان نقول بانه اما ان يكون وكيلا واما ان يكون ايه؟ لا يصح ان نجمع، حتى سندخل في وعكة القيدين العقدين في ايش، في عقد، وهذا فيها تفصيل طبعا، لكن انا اقول الحق انه اما ان يكون كفيلا واما ان يكون وكيلا. طب ان كان وكيلا فلا كلام، ولا يكون وكيلا الا بشرط القيد. ما هو؟ يكون عنده حساب، واي حساب، حساب يغطي كل خطاب الضمان، 100,000 100,000 مليون مليون. ليش؟ لأنه يكون تحت تصرف المصرف، حتى إذا تخلف دفع الثاني، ودفع دفع وكالة. يبقى هنا نقول تكون وكالة إذا كان الحساب يغطي الخطاب، فتكون وكالة ويصح للمصرف أن يأخذ الأجرة. أما إن لم يكن له الحساب، قال إن لم يكن له الحساب، قد قال علماؤنا فإنه بهذا الباب إن دفع عنه دفع كفيلا وسيرجع بعد ذلك إلى الأصيل. يعني إن دفع حالة كونه إيه؟ كفيلا ويرجع إلى الأصيل. فيكون هذا الرجل دفع مليون وسيأخذها منه مليون ومصروفات 100,000، يبقى مليون وإيه؟ 100. فقالوا هذه الصورة منطبقة على أنها قرض جرة نفع. دعك من المسمى الأسماء، إحنا الأهم عندنا إيه؟ المسميات، صحيح ولا لا؟ لأن القاعدة الفقهية تقول العبرة في العقود بإيش؟ ها، بالمباني لا بالألفاظ، بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهنا يقولون بأنك تسميه ما تسميه، الحق أنك عندما دفعت عنه وهو لم يكن قد وضع في الحساب نفس المال، فأنت في حقيقة الأمر قد أقرضته هذا المال ودفعت عنه. نعم أنت دفعت عنه، لكنك دفعت عنه تبرعا. إذا قلت أنا أوافق معك أنني أقرضته وبعدما أقرضت هذا المال فأنا الذي ذهبت، أنا الذي كتبت، أنا الذي أعطيت، أنا الذي سلمت المال، فهذا التعب ليس له أجر. لا، قلنا هذا التعب لك عند الله الأجر، لأنك رضيت أن تكون كفيلا، والكفالة قربة، والقربة لا أجر عليه. لكننا نقول الآن إذا كان كفيلا، يعني لم يكن ثمة الحساب، فنحن نقول بالحرمة، حرمة أخذ الأجرة على خطاب الضمان من وجهين. الوجه الأول أن هذه الصورة منطبقة بأنه قرض جر، قد هذا قرض جر نفعا، فلا يصح بحال من الأحوال وهو ربا. الأمر الثاني أنه من باب أكل أموال الناس بإيه؟ بالباطل، فلا يجوز بحال من الأحوال في هذا الباب. لكن بعض العلماء، منهم بعض علماء الأزهر، قد قالوا بصحة هذا الباب، لكنهم قالوا نحن نقول هو كفالة لكن ينزل منزلة الوكالة. وين الدليل؟ لا أرى دليل. قالوا نقول كفالة وينزل منزلة الدلالة. وقد قالوا قد جوز بعض الشافعية أخذ الأجرة على القربات، وفرقوا بين قربات الواجب وقربات المستحب، فالأجرة تصح على المستحب والأجرة لا تصح على الواجب. قلنا من أين هذا التقسيم؟ من أين هذا التقسيم؟ وأن السلام يقول إشفاعة أجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، من أين هذا التقسيم في التفريق بين السنة وبين الفرض وهما سواء لا يختلفان بحال من الأحوال، وهذا فيه الأجر وهذا فيه الأجر؟ فالصحيح الرالح بأن خطاب الضمان إن كان مغطى بالحساب فهو وكالة ويصح فيه الأجرة، إن لم يكن مغطى فهذا هو القرض الذي جر النفع، منطبق عليه الصورة بهذا الباب. ونكون بذلك قد انتهينا من المعيار الذي تكلموا فيه على مسألة الرهن.